بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل حكم قطع الصلاة النافلة كحكم قطع الصيام النافل؟ نافل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالذي يظهر نعم أن حكم قطع صلاة النافلة كقطع الصيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه. ولأن صلاة النافلة ليست فرضا، ولكن كما ذكرنا يكره له أن يقطعها بغير سبب يستدعي القطع. نعم، والله أعلم. طيب، يقول السائل: رجل يقول إنه يتقاضى مرتبا من الدولة، ولكنه لا يؤدي عمله بعلم مديره المباشر، وبنى بهذا المرتب بيتا وله منه، يعني بنى بيتا بهذا خلاصة، يعني حتى لا ضاع الوقت. هو الآن إذا كان صاحب العمل أو المسؤول، أو يعني إذا كانت الدولة هي التي تعطيه الراتب وعلمت أو علم مديره أنه لا يعمل نظرا لعدم وجود عمل أو لعدم توفر فرصة العمل، فهذا يعد كهبة. ولم يتحايل على أخذ هذا الراتب بغير حق، لم يتحايل على أخذه بدون عمل، هم الذين لم يكلفوه عمل. فالذي يضر العالم أن ما أخذه ليس فيه شيء، الله أعلم. تفضل. هذا السؤال سألته عنه كثير، خاصة من إخواننا في ليبيا، السؤال نفسه يتكرر في كل مرة. يقول السائل: قلتم يا شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، إن معرفة علامة ليلة القدر بعد فواتها لا فائدة فيه، والسؤال هو: ما فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامة وجزاكم الله خيرا؟ صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أو الذي عنيته: لا فائدة، إلا فائدة من تتبعها، أن قد تكون فاتت عليك. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تتتبع هذه العلامة كي تعرف ليلة القدر بعد إيه؟ بعد انتهائها. نعم، لك أنك تتتبع هذه العلامة كي يعني يطمئن قلبك أنك قد قمت ليلة القدر، أو لما جاء في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، أي لما سئل أبي: كيف عرفت ليلة القدر أنها ليلة 27؟ فقال: بالعلامة التي أخبرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بلا شك علامة على ليلة القدر، ولكن أنا معنى كلامي أن الذين يهتمون بتتبع العلامات دون الاهتمام بإصابة الليلة أي بقيام الليلة، هذا الذي لا فائدة فيه. لا فائدة أنك تهتم أو ترتقب هذه العلامة دون أن تجتهد في القيام، هذا لا فائدة فيه. هذا الذي عنيته بكلامي. ولذلك الذي يفعله البعض من الحرص على تصوير الشمس في صبيحة الليلة التي يظن أنها ليلة القدر، ويتنقلون هذا عبر المواقع في الإنترنت وفي برامج الجوال، هذا مما أنكره الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، هذا لم يكن من هدي السلف لما يفعلون هذا. هذا الذي أنا عنيته بكلامي. بارك الله فيك. طيب، خلاص نكتفي بس. إن شاء الله يوم الأربعاء نسأل الله أن ييسر الأمر وأن يعطينا القوة، نتم رسالة وشرح رسالة الأصول في علم الأصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن في مسجد طرة البلد. يعني الإخوة الذين لا يستطيعون الحضور يعني ممكن يتابعون الدرس عبر البث المباشر أو يعني عبر التسجيل إن يسر الله عز وجل نظرا لمسألة الإقامات. هذه الجمعة القادمة والله مفترض أني كان أن يخطب شيخنا حسن شيخنا الوارد حسن عبد الوهاب، لكن أحمد لو مسؤول مسجد الرحمن أخبرني أمس أنه في الغالب لن يأتي الشيخ، لكن المنتظر يؤكد علي إذا لم يأتي الشيخ حفظه الله أو إذا لم يخطب فأخطبنا إن شاء الله، كما أخبرني في الغالب الشيخ لعله يعتذر، هذا الذي فهمته، لكن هذا يعني إن شاء الله الأربعاء نؤكد عليكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.